من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. الدنيا حلوة وأحلى سني لنعيشها وإحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. ننسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر ده العمر كله يوم. ننسى أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها الحياة أحلى وأداب وإتيكيت، صحي ومفيد واستشارة طبية، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل أسرة مصرية. في الحقيقة أنا عندي دعوة ليكم النهاردة أن كل فرد من أفراد الأسرة يدعم الآخر ويديله طاقة إيجابية. في الحقيقة إحنا محتاجين جدا أن كل واحد فينا يدعم الآخر، كل واحد فينا يبتسم في وجه الآخر، كل واحد فينا يأكد للآخر أن بكرة أحلى. الزوجة يعني محتاجة جدا أنها تسمع من زوجها كلمات رقيقة وجميلة، وأنه دايما يدعمها ويشكرها ويودها ويحبها، وهي كمان محتاجة قوي انها تديله نفس هذه الجرعة من الإيجابيات ومن الحب ومن النور. كلنا محتاجين لده، كل فرد فينا، الأم مع أولادها، الأولاد لأمهم، الأهل مع بعض، الجيران، الأصدقاء. ولتكن دعوة للحب، دعوة للتفاؤل، دعوة لأنه دايما بكرة إن شاء الله هيكون أفضل وأجمل. خلينا نتقبل صعوبات الحياة والظروف اللي أحيانا بتكون صعبة بابتسامة حلوة، بدعم كل واحد فينا للآخر. خلينا ندي طاقة إيجابية وطاقة أمل ونور، نبعد السلبيات عنا، ونأكد على حاجة مهمة جدا، ان اي ايجابيات انا بديها للي حواليا بترجع لي ايجابيات تاني، طاقة ايجابية اكبر واعظم من اللي انا اديتها. ايمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. والان حان اللقاء مع احداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وبعدين معاك يا نحمده، ايه اللي جايبك تاني؟ ما تصبري عليا شويه يا دكتوره رشا، في ايه بس؟ بالراحه. هو انا مش قلت لك ما تجيش تاني؟ دي مستشفى عامل كل الناس، ومن حقي بقى اجي واطلب علاج. ايوه اتفزلكي بقى يا بنت الحلال، انت سليمه وما عندكيش اي مرض، ما تعطليش الناس بقى. ما انا دخلت لك في الدور بتاعه اهو. نحمده امشي خروجي بره. ايه ده، انا على راي المثل لقيني قبل ما تغديني بقى، مش تطمني عليا الاول؟ يعني انا عايزه الحق نفسي بقى. تلحقي نفسك من ايه يا بنتي بس؟ عايزه الحق نفسي قبل هنادي ما اتخلف، اخلف انا كمان قبلها. يا سلام، انت نسيتي اللي انا قلتهولك ولا ايه؟ لا ما نسيتوش، بس انا الصراحه يعني ركنته على جنب. يبقى تخرجي بره، يلا اتفضلي مع السلامه. بتطرديني؟ ماشي يا دكتوره رشا، ماشي كتر الف خيرك، بس بقول لك ايه بقى، ليكي بيتك وانا هعرف اجيلك فيه. ربنا يشفيك. انت رحت المستشفى ليه يا نحمده؟ ما حاسه بنفسي ضعفانه يا حامد. ضعفانه؟ ولا لهفانة؟ لهفانة؟ لهفانة يعني ايه؟ يعني ملهوفة على الحمل يا نحمده. وفيها ايه يعني؟ انا لسه ما عجبتش. انت مش بتسمعي الكلام ليه؟ الست عفاف كلمتك والدكتورة رشا كلمتك وترجعي تروحي لها تاني؟ مش معنى هنادي بقى. مش معنى هنادي ايه؟ ممكن هنادي تخلف لك عيل ويبقى عندها اربعة، واحد منك وتلاتة من اخوك الله يرحمه، وانا بقى تلاتة بس. ما تخلينيش امد ايدي عليكي. ما تقدرش يا حامد، اعمل كده وانا مش هسكت لك. دنيا اخويا ما تنساش، هتبقى عنف ضد المرأة. ولما انت عارفة كده اعرفي كمان مدام عفاف قالت ايه في الجمعية عن كتر الخلفة. طيب وهي هنادي عارفة كده؟ عارفة، عارفة وفاهمة وبتوعي حريم البلد. اتنين تلاتة يتربوا زي الحلاوي، واكتر من كده يروحوا في الزحمة ويطلعوا زي ما يطلعوا. يعني طيب مدام هي نادي مش هتخلف ومدام هي بتقول كده، انا كمان هقول كده. ايوه نحمده، ده كلام حلو. انا هعمل كده، انا مش هخلي حد احسن مني، هعمل كده وهقول كده كمان. كويس يا رشا انك عملتي كده مع نحمد. ده قال ايه؟ عايزه تلحق نفسها وتجيب الرابع. بس على الله تكون فهمت انك عايزه مصيت، وكمان ما تزعلش ان انا قلت لها تمشي. دي نحمده يا ماما نسمه. ايوه نحمده، في ايه؟ خير يا دكتوره، خير يا دكتوره رشا، خير خير وكل خير ان شاء الله. يا ريت يا نحمده. انا جايالك. جايالي؟ ده انا عند ماما نسمه. قولي لها ده انا رايحه الغاده. هي الست نسمه بتقول لك ايه؟ انا سامعاها بتقولي انها رايحه الغاده وهتشوفك قبل ما تطلع. خلاص انا بقى مستنياها. وفي ايه احسن من كده يا باشمهندسه نسمه؟ اهو زي ما قالك حامد. حامد قال كلام مفيد ومهم يا نحمده، قال كلام كل العقلين الواعيين. الله يكرمك. الأب والأم لما يكون عندهم اتنين أو تلاتة بالكتير هيعرفوا يربوهم أحسن تربية ويتعلموا أحسن علام ويشتغلوا ويتجوزوا وحياتهم تبقى زي الفل. يا حلوة يا أولاد، أنا برضو بقول كده، ومستعدة كمان أحضر الندوة دي اللي هتعملها الجمعية. تحضريها وبس يا نحمده؟ لا يا حامد، هحضرها ولو سألوني على رأيي هقول واتكلم كمان. هتقولي ايه يا نحمده بقى؟ انا همسك الميكروفون كده واقول ايه اللي بيتعمل عشان نعيش في عزة ونعمة وكرامة. برافو عليك يا نحمده، ها كملي بقى. فبلاش يعني يبقى عددنا يزيد، والحمل يبقى تقيل. يسلم بقك يا بنت يا نحمده. بقولك ايه؟ ايه؟ خد الخمسة جنيه هاتي حلاوة وطحنية حلوة. يا لهوي ايه الكلام الحلو ده؟ جوزي بيقولي كلام حلو يا ولاد. ودائما عزيزتي المستمعة، الحياة أحلى مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة فاطمة عمتر استشاري علاقات وباحثة بالأزهر الشريف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك أستاذة منى، أهلا وسهلا. الأزمات، ما حدش يعني ما بيمرش بأزمة أو بمشكلة أو بضغط، لكن مش كل الناس بتقدر تتخطى هذه الأزمة بنجاح. في ناس بتطول معها شوية، في ناس بتبحث عن حلول ما بتلاقيش إلا حل واحد بس، وهو يعني مش عايزين نقوله حتى. في ناس بتحلها بمنتهى السلاسة وبتتماشى والأمور بتعدي. هي فكرة الأزمة مشكلتنا يعني، أو بتطول مع حد وتأثر مع حد طبقا لحاجات كتيرة جدا، من أهمها شكل الأزمة جوايا وقناعتي عنها. في ناس بتبقى متخيلة أن الحياة لازم تكون على الدوام بدون أي تحديات، وده مش صحيح. الفكرة أن طول الوقت هنتعرض لاختبارات في حياتنا، اختبارات في نقص رزق، اختبارات في مشاكل، حد بيعملني وحش، اتظلمت من حد، حد بيقول عليا كذا كذا، وهكذا. طول الوقت أنا بتعرض لاختبار. قناعتي الداخلية أن الحياة لازم تكون وردي، فبيخليني اتصدم بسرعة، قابلة للصدمة. ان ازاي اتعرض لابتلاء عشان انا عندي قناعه؟ ازاي واشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ وكمان نظرتنا الى الظاهر في الناس، ده طول الوقت فلانه دي بتتصور وهي بتضحك، دي ما عندهاش مشاكل، فمتوقعه ومتخيله ان انا الوحيده اللي عندي الابتلاء او عندي الاختبار. هي فلانه اللي بتتصور طول الوقت دي هي مش هتطلع الا الجزء الجميل في حياتها. ايوه. مش هتطلع الاختبارات والمعاناة اللي هي بيحدث ليها أبدا. فالشاهد أني أول حاجة في إدارة الأزمة أني أكون متقبلها ومتوقع حدوثها في أي وقت. عشان إحنا في حياة ببساطة شديدة ده اختبار وأنا هعدي إزاي. دي نقطة. النقطة الثانية أن أكون كمان عندي قناعة أنها مش هتستمر. ليه؟ لأن هي كده الحياة. طول الوقت إحنا هنتعرض لحاجات طالعة نازلة، حاجات كويسة هتعدي وحاجات مش حلوة، بدليل إن إحنا تعرضنا لمشكلات وراحت. وإحنا وقت المشكلة كنا متخيلين إن هي مش هتعدي، ومتخيلين إن الأزمة اللي أنا فيها أكبر من أي حاجة وأكبر من أي مشكلة حد في الدنيا بيعدي بيها. كل واحد متخيل مشكلته أكبر من مشكلة فلان وعلان ووا، ومع ذلك عدت وجي بعدها أوقات حلوة، والأوقات الحلوة عدت وجي بعدها اختبار تاني. هي كده. يبقى قناعتي ان في ممكن تحديات تيجي، قناعتي ان التحدي ده لما يجي مش دايم، ده بيسهل كتير قوي. طيب انا عندي دلوقتي ازمه مريت بيها موجوده اوريدي، اتعامل معها ازاي؟ احددها اولا. ليه؟ لان عارفه يا استاذه منى، ساعات ناس كتير قوي تيجي تقعد معايا في جلسه تبقى هي نفسها مش محدده المشكله فين، تفسحني كده المشكله في حد ذاتها، هي مش محدده مشكلتها مع جوزها ولا ابنها المراهق ولا في نفسها هي اصلا. تقولي انا عصبيه فجوزي بيزعق لي وابني مش عارف، تلاقيها عندها هي. طب انت مشكلتك فين؟ اول حاجه احدد المشكله هي فين. واحد مثلا حصل له مشكله ما في شغله، ساب الشغل. طيب انت مشكلتك فين؟ انك سبت الشغل فنفسيتك تعبانه، ولا انك سبت الشغل فعايز مصدر دخل؟ هنا هيفرق في الحل. اللي نفسيته تعبانة غير اللي عايز مصدر دخل. طب أنا مشكلتي إني عايز مصدر دخل، خلاص يبقى بالتالي مدام حددت المشكلة يبقى أجي للخطوة اللي بعدها إني أقرر هعمل إيه. عايز مصدر دخل، يبقى خلاص بنبدأ ندور على حاجة ممكن تكون أقل من العمل بتاعي شوية واشبك فيها وادخل فيها، وبعد شوية طول ما أنا فيها هي بتدخل لي، حلت لي الأزمة اللي جوايا، بتدخل لي فلوس، وبعدها أبدأ بقى وطول ما أنا شغال فيها بدور على تخصصي أو الشغل بتاعي. فإذا بحدد ثم أقرر هعمل إيه. جميل جدا. ما فيش حاجة بتمشي كده عشوائي نهائي. الترتيب المنطقي للأشياء وعدم الاندفاع وعدم الاستكانة برضو، عدم الجمود في موقف معين. أيوة. اللي عايز مصدر دخل ده ومصمم ان هو يشتغل في تخصصه. طيب احنا دلوقتي عايزين نحل. انت قلت لي مشكلتك مش في النفسية. أيوة. مشكلتك في الفلوس. فاذا انا عايز حاجة تجيب لي فلوس، واثناء ما هي بتجيب لي ده هبدأ اني ادور على حاجة. يبقى عملية انقاذ موقف. صحيح. عشان الحياة تمشي. لما حدد انا عايز ايه. والان نستمع الى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة. النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق يهم كل سيدة وكل آنسة وكل فتاة وأكيد كل مستمعة. هنتكلم عن الأكسسوريز والأكسسوار وكيفية التأنق به وكيفية استعماله بحيث إنه هو يبرز جمال المرأة لما بتلبس بطريقة صحيحة، وإزاي إنه أيضا يخفي عيوبها بحيث إنه هو طريقة اللبس السليمة نقدر نحسن استغلال لبس الأكسسوار في أحسن طريقة. طبعا اللبس الأكسسوار واختلاف نوعيته بيتوقف على أيضا اختلاف نوعية المناسبات، إذا كان هيتلبس في الصبح، في الشغل، في النادي، في البيت، في زيارات عائلية، ولا في المساء في الحفلات والسواريهات. كل مناسبة لها اللبس الأكسسوري اللي يناسبه. لكن بصفة عامة في الصبح دايما يكون لبسنا خفيف، يعني ما نلبسش حاجة تقيلة من اللعقات في الصبح. أنا النهاردة هركز أكتر على اللعقات ونشوف. طبعا العقد هتبقى يا اما معموله بقى من الذهب او من الفضه او من الاحجار النفيسه او شبه النفيسه. بصفه عامه الجسم الممتلئ يتلبس عليه عقد متوسط الحجم في الاحجار بتاعته. ليه؟ لان لو رفيع قوي هيخلي الجسم يبان مليان قوي، الانسان بفراغ كتير. ولو العقد سميك قوي او كوره تخينه بيبرز أكتر وبيلفت النظر أكتر إلى بدانة السيدة اللي لابساه. إذن السيدة البدينة تلبس العقد اللي هو متوسط حجم أحجاره متوسطة، برضو تكون ملونة متشكلة الألوان لأن ده برضو بياكل شوية من منظر الجسم. طول العقد ما يكونش ولا قصير قوي حوالين الرقبة ولا طويل قوي. العقد الطويل قوي ممكن تلبسه السيدة البدينة إذا كانت هي طويلة الجسم، وما يكونش طويل قوي يعني ما يوصلش للوسط. العقد اللي يوصل للوسط ده لازم تكون سيدة أقل بدانة وتكون طويلة القامة. السيدة الرفيعة الجسم تقدر تلبس العقد اللي هو حجارته كبيرة، خاصة إذا كانت طويلة القامة، إنما إذا كانت رفيعة وليست طويلة يبقى برضو الأحجار تكون متوسطة الحجم ويكون طوله أيضا متوسط الطول، ومن حقها أيضا إن هي تبتدي عقد خفيف أحجاره أو فصوصه صغيرة لأن هي أصلا مش بدينة ومش طويلة. نيجي بقى للرقبة، السيدة اللي لديها رقبة طويلة دي بختها، لأن ده بيبقى حقيقي من مظاهر الحسن والجمال. الرقبة الطويلة ممكن الواحدة ترتدي عليها العقد القصير جدا الملتف كذا دور حوالين الرقبة، فإذا كانت الأحجار جميلة بيبان بقى جمال الأحجار وفعلا بيطفي أناقة فائقة على السيدة، خاصة إذا رفعت شعرها لفوق عشان تبرز جمال رقبتها الطويلة. الست صاحبة الرقبة الرفيعة الطويلة إذا كانت هي أيضا طويلة الجسم فده بيليق عليها قوي الأحجار الطويلة الحجم، وممكن تلبسها كمان حجر كبير لأنه ده بيديها أناقة فوق جمال أناقتها وجسمها. النقطة الثانية اللي أحب أركز عليها هي إن ألوان الملابس، طبعا السيدة البدينة ما تلبسش رسومات كبيرة في القماش اللي هي لابساه، لكن عموما إذا كان الفستان منقوش إذا بننتقي لون واحد مميز من ألوان الرسم اللي على الفستان ونبرزه في عقد لونه واحد ومزين، يا إما بكور بقى الفضة أو كور الذهب حسب الموديل وحسب إمكانياتي. أما إذا كان الفستان سادة يبقى العقد في الحالة دي ياريت يكون ملون ويكون قيمته حلوة، بحيث هيبان تحت فوق الفستان اللي تحته إنه هو عقد قيم وجميل فعلا. طبعا هناك حاجات تانية كتير قوي تأثر على أناقة الملبس، وهي نوع ونقوشات الملابس، الأقراط الحلقان اللي حنلبسها، الحزمة، ده إن شاء الله حيكون موضوعنا في حلقة قادمة، ونلتقي على خير بإذن الله. ميرفت كوشك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لك هالة سالم. الدكتور محمد إمام راشد استشاري أمراض النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى عين شمس العام. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، تسمم الحمل بداية أسبابه إيه؟ والله كلمة تسمم الحمل دي من الكلمات اللي هي مرعبة، عشان كلمة التسمم وفي جزء مننا كبير جدا ما يعرفش يعني ايه تسمم حمل. تسمم حمل هو ارتفاع ضغط الدم للحامل، وغالبا ما بتحدث في النصف الثاني من الحمل يعني بعد الشهر الخامس. لغاية النهاردة مش معروف اسباب محددة ليه بتبقى هذه الحامل يحصل لها ارتفاع في ضغط الحمل وليه التانية ما بيحصل لهاش. في حاجات تساعد على حدوثه لكن هو حصل ليه دي مش معروف، ودايما بيحصل في الحامل لأول مرة ودي الأغلبية، قلة يحدث لهم في الحمل المتكرر. عشان أتجنب إظهاره أو حدوثه، المتابعة الجيدة للحمل وعدم الإفراط في المجهود، ولذلك بقى العلاج الرئيسي أساسا ليها إن هو الراحة 8 ساعات بالليل وساعتين الظهرية، مش لازم استلقاء تام للنوم لكن استلقاء على السرير، البعد عن أكل المأكولات اللي تسبب نوع من أنواع ارتفاع في الضغط، يعني زي المشهور عندنا الأملاح الطعام، الحامض اليوريك أسيد إذا كانت موجود في الجوافة، الفلفل الأسود، الزيتون الأسود، البتنجان، ناكل أكلات قليلة عدد مرات أكتر، يعني بصفة عامة انك تريح الجسم بتاعك، تشرب سوائل كتير، تسهرش كتير، تنام في الوقت المناسب، تصحى في الوقت المناسب، تخلي فترات الحمل بتاعتك متباعدة، حمل متكرر ده مش مظبوط. الفترة الأمينة بتكون قد ايه يا دكتور بين الحمل والأقل؟ يستحسن سنتين فما فوق. يستحسن سنتين فما فوق، ده بيدي فرصة للأم انها تبدأ تعيد ما استهلكته في الحمل السابق، من ناحية الكالسيوم، من ناحية الحديد، من ناحية الأملاح المعدنية، الحاجات دي كلها محتاجة في التكوينة في المرة القادمة. دكتور، يعني هل هناك علامات بتظهر على المرأة الحامل لإصابتها بتسمم الحمل؟ طبعا، في زيادة سريعة في الوزن أثناء الحمل، انتفاخ أو تورم في الوجه، في القدمين، في اليد، في إحساس بألم في الجزء العلوي من المعدة، زغللة، عدم التركيز، إحساس بالمجهود، صداع، كلها دي من الأعراض دخول المرأة في بدايات تسمم حمل أو تسمم حمل. طبعا تسمم حمل ممكن يصل إلى نوع من أنواع التشنجات أثناء الحمل ومضاعفات خطيرة، نتمنى ما حدش يوصل لها. بيكون علامة، ممكن علامات الإجهاض يا دكتور؟ هو التسمم الحمل غالبا بيحدث بعد 5 أشهر الحمل، ولذلك هو من مسببات الولادة المبكرة أكثر منه للإجهاض. لكن في ناس بيبقى عندهم أساسا ارتفاع في الضغط قبل حدوث الحمل، دي اسمها مريض الضغط وليس تسمم حمل. تسمم الحمل هو ارتفاع الضغط حمل أثناء الحمل. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير، هتكلم معاكم النهاردة عن تغذية المرأة بعد 30. بعد سن 30 الستات بتنضج أكتر، بتهدى أكتر، عندها قدرة إنها تحكم أكتر على الأمور، فده كله علشان نفضل مستمرين به لفترة طويلة ضروري نحافظ على التغذية السليمة في المرحلة دي بالذات، وأحافظ كمان على خصوبتي، أحافظ على قدرتي على الإنجاب، تمام، أحافظ كمان على شكلي اللي هو الأنثوي الحلو، اللي هو الجسم يبقى كيرفي وجسمي يبقى فيه منحنيات أنثوية شكلها حلو، بدل ما ألاقي نفسي بعد ما بقيت 35-36 سنة جسمي ما بقاش فيه ملامح الأنوثة، مش موجودة. أنا مش حابة ده، أنا حابة أن أنا أحتفظ بأنوثتي طول الوقت. عشان كده أعمل إيه؟ أقدر طبعا أعتمد في التغذية بتاعتي على حاجات أساسية، أهمها ثم أهمها ثم أهمها اللي أنا يعني بتكلم عليه بمنتهى القوة هو اليانسون. 3 جرام من اليانسون على مية دافية 3 مرات في اليوم كل يوم، مش لازم تبقى المية سخنة قوي مغلية قوي، لا ممكن تبقى يعني دافية شوية، أكتر حاجة دافية تقدري عليها. ده من أخطر مسببات الاحتفاظ بهرمون الأستروجين في جسمي بصورة مناسبة، تمام كده. 3 فناجين في اليوم من اليانسون، 3 جرام منه كل فنجال 3 جرام، ده بيساعدني قوي قوي احافظ على مستويات هرمون الاستروجين في جسمي، تمام. الثوم برضو من الحاجات اللي بتساعدني قوي قوي اني احافظ على مستويات الهرمون عندي بصوره كويسه بدون ما يحصل فيها اي خلل او اضطرابات. كمان طبعا لو اتكلمنا عن اكتر حاجة مشهورة دلوقتي وللأسف دي يعني مغلوطة شوية وناس بتاخدها عمالة على بطال بكميات كبيرة، وهو الصويا. منتجات الصويا الحقيقة هي فعلا مليانة استروجين بكميات فظيعة، كميات كبيرة جدا وتركيزات عالية قوي من الاستروجين جوه الصويا، تقريبا ده اكتر سورس فيه استروجين في الدنيا كلها. بس للأسف ده مع الناس اللي عندها هيستوري في العيلة ان كان فيه لقدر الله حالات سرطان او حالات اورام سابقه، ده ممنوع تماما لانه ده بعد شويه بيقلب بخلايا سرطانيه لا قدر الله، ربنا يعافينا كلنا. فبالتالي الصويا لو انت عايزه تاخدي صويا ماكسيمم في الاسبوع هما مرتين، ده اكتر حاجه تقدري تعمليها. كمان هنتكلم عن بذور الكتان، دي برضو بالنسبه لي مصدر هام جدا للاستروجين، ده استروجين بقى في استروجين مفيش مشكله خالص منه، حتى كمان الرجاله تقدر تاخد منه، بس هو يعني هو ليه فوائد كتير غير ان هو بيظبط الاستروجين، يعني الرجاله تقدر تستفاد منه كانه مصدر للاوميجا 3، بس طبعا هو ما عندوش المستقبل اللي يعني يحول بذر الكتان ده لأي أجزاء أنثوية أو أي هرمون أنثوي، تمام. فبالتالي الرجالة ممكن تستفاد منه بصورة كويسة كمصدر للأوميجا 3، وفي نفس الوقت الستات هتستفاد منه كأوميجا 3 وألياف، وكمان مصدر هام جدا جدا علشان تعلية هرمون الاستروجين والاحتفاظ بيها في مستويات طبيعية. ده فايتو استروجين، ده بيور فايتو استروجين، وده بالنسبة لي مهم قوي، اللي هو الفايتو يعني جاي من نبات، انه مصدر استروجين بس نباتي، وده بالنسبة لي من اكتر الحاجات الامنة جدا في الحفاظ على الشكل الانثوي. ازاي نستفاد ببذور الكتان؟ نقدر ناخد منها معلقتين كل يوم على الريق. المعلقتين دول هناخدهم مش مطحونين، لا احنا هنقرقشهم بسناننا تمام كده، ونعملها طازة كده على طول، ما تبقاش مركونة عندي او بقالها فترة. ان شاء الله استنوني في حلقات تانية نكمل فيها كلامنا عن التغذية السليمة في كل مراحل الحياة، ومع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لرجب عبد الحليم من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.